إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد النور الذي أرسله ربه من نور. قال عز القائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال عز القائل: إنا أنزلنا إليكم نورا. فصلوات ربي وسلامه عليك يا أيها النور يا رسول الله، يا من جئت للنور بشيرا ونذيرا لأمة حديث لأمتك أمة حديث محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليك، نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الظلمة وترك فينا رسالة الله وسنتك، فمن سار على هديك هدي إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا مستمر مع حيدرة مع علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه هو حديث عن رجل قوي شجاع كريم حليم سخي سخي، هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة وزوج ابنته وابن عمه وأول من أسلم من الصبيان وأحد العشرة المبشرين بالجنة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 23 عاما. طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في فراشه حتى يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. شاب عنده 23 سنة ينام في سرير ابن عمه لعنده 53 سنة. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويترك عليا نائما في فراشه مغطى ببردة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج النبي ليلا من بيته مهاجرا الى النبي. فلما اصبح الصبح وراى الكفار ان النبي في ظنهم انه لا يزال في سريره نائم، فانتظروا وقوف امام بيت النبي حتى يستيقظ، فاذا خرج من بيته ضربوه ضربه رجل واحد. وهنا لبسه صغيره، كفار قريش منتظرين النبي يطلع بره البيت عشان يضربوه ضربه رجل واحد. محدش فينا فكر، طب هما ليه الكفار ما دخلوش البيت وقتلوه في سريره؟ ده الكفار كلهم مؤذنين، لا يستهلكوا البيوت ولا الحرمات. طب ما يخشوا يقتلوه، يعني ايه الفرق ان هم يقتلوه امام دارهم او يقتلوه جوه بيته؟ ما يدخلوا يكسروا عليه بقى، ده مطلوب، مطلوب العداله، ما نخش نجيبه من بيته بسريره ونقتله. ننتظر بره بره البيت ليه؟ الناس دي عندها مبدا، كفار عندهم مبدا، كفار عندهم اخلاق. أخلاق عند الكفار حرم منها مسلم اليوم. كفار عندهم أخلاق، عندهم مبدأ. فلما استيقظ علي بعد طلوع الشمس ورفع عن وجهه الفطار فإذا بهم ينظرون إلى فلم يجدوا محمدا. فقالوا انه ليس محمد، هيا بنا ننطلق نبحث عن محمد. جلس الصحابة رضوان الله عليهم علي كيف كنت عندما طلب منك النبي السلام في الفراش؟ كان يحسسك ايه وبره البعيد شاب من السنين الجنوب وعايزين يدور النبي وانت لاقي مكان واحد مطلوب للناس، ما كان احتاج. يقول علي والله الذي لا اله غيره ما نمت ليلة أهدأ في حياتي من الليلة التي نمت في فراش النبي. فقال لما؟ قال أنا رسول الله، إن رسول طبيعي خلاص حكاية. كم واحد من النبي قال له كذا؟ والله أنا. كم واحد من سمع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه فيها ويقول لها ويقول للأمة جميعا كل كذا ونحن لا نقول ولا نطمئن؟ إنه اليقين، إنه الإيمان. الإيمان ده ظهر مع سيدنا أبو هريرة. كان سيدنا أبو هريرة يصلي في يصلي المسجد وأتى إليه رجل يا أبا هريرة. قال أنا مالك؟ طبعا أبو هريرة كان بيصلي، فلما انتهى من الصلاة كذب الرجل رجل أبو هريرة بيصلي يا أبو هريرة هريرة بيصلي يا أبو هريرة هريرة بيصلي. فلما خلص الصلاة والصلاة ما تعجلش بقى وقطع الصلاة الرجل رد عليا مرفوع قال أدرك بيتك لقد احترق بيتك. اقسم بالله ان ليتك احترق. فيرد ابو هريره ويقول ان بيتي لم يحترق. ان لو انت عارف ليه؟ قال بيتك احترق. قال لم يحترق. قال ان الحي باكمله قد احترق. قال يحترق الحي ولا يحترق بيت ابو هريره. فما تجدش الكلام ده منين ابو هريره؟ قال له ما احترقش. بيت الحي كله يحترق وبيتي لا. هل طبيعة من الآن حوالي كده بدأ يتحرك وراجل خايف عليه وأبو هريرة مطمئن وقلبه مطمئن لو أنت ليه أبو هريرة أنت جاي من الثقة دي منين؟ فذهب الراجل وأخذ سيدنا أبو هريرة وراح للحي اللي فيه بيت سيدنا أبو هريرة فوجد أن البيوت كلها قد احترقت إلا بيت أبي هريرة. فأنا استعرفت منين؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا خرجت من بيتي أقول بهذا الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا صلى الله عليه وسلم في الدعاء ده خلاص أخذت إيه؟ بالنسبة لي دليل جديد. الناس دي جنب دليل يعني بتقول الكلام كده للإنسان وده أجل الكلام اللي قالته. قولوا ليه تولع؟ أنا لما قلت طب الحي كله ولع يولع أنا ليه كده؟ طب أنت ليه قاعد معايا ضمان من رسول الله؟ الرسول قال لي قول الدعاء ده خلاص الكلام هيحصل. ليه اسمها أذكار الصباح وأذكار المساء؟ طب إحنا نقول أذكار الصباح والمساء؟ تحت مني تحت ما بنقولش أصل مش عارفين. ولو قلنا كده قلنا الصلاة عادي يعني أذكار الصباح والمساء. الناس دي علاقتهم ربنا تختلف عن العلاقة اللي بيننا احنا وبين ربنا. عندهم يقين في حياتهم بتريح. ما عندهمش مشاكل. ناس مؤدبة وناس نظيفة وناس محترمة وعارفة ربنا. احنا متكررين للإسلام، احنا بنلاقي النظام. عليه يقول انه لا في فراش النبي ولا في شرط خوف. طب ليه انا فكر بخوف؟ قال طب انا في رسول الله. وقال لي اذا انتهيت من النوم ده وقمت فادي الامانات الى اهلها يا علي. طب يا رسول عليك نور وطبيعي الاكل وانت مخلي على تلفون فروسهم. طب انت كده مش الهادي يا سيدنا علي؟ مش انت راجل متدين ورب اهلك وراجل بتصلي وعارف ربنا ده ايه؟ ازاي تدي الناس في حقوقها وتأدي الامانات اللي الناس عليه الجنوب؟ ويبقى علي في مكة يعطي هذا الفلوس وده ومال وده الجهل بتاعه واللي كان كاتب عهده راح للجنوب وتكتب كل الناس اللي ما بتعرفش. طب وش انتوا قاعدين في الجنوب مخبيين الحاجات بتاعتكم والذهب والفلوس والعقود مخبيينها عند راجل عايش في الجنوب؟ لانه كان امينا يا رسول الله. وكم المسلم اليوم ليس أمين، وكم المسلم اليوم هذا ضلالي وقلبه على قلبه وحرام ولد ومزوج وياكلها ويولعها وبيقع في الزنا ورقاته ومحدش قلبه. اصل الحكايه كده المسلم حاجه ثانيه. عشان كده امك اللي عايشين في الجنه مع رسول الله في جنه في اليقين ما عندهمش مشاكل. احنا اللي عندنا مشاكل ايه بقى كده في قلبنا؟ القلب ليس سليما وقلب الامانات عنه، وبعدين يسافر بقى يهاجر لوقت القوافل. أم فاطمة بنت آدم وفاطمة بنت الزبير وفاطمة بنت محمد سيدة النساء العالمين، عندها 17 سنة وهاجرة مع ابن عمها ومرات عمها ومعاها كمان مرات خالها أو مرات خالها اللي هو سيدنا الزبير زوجة سيدة أسلم. الثلاثة راكبين على جمال وعلي على قدميه. مسافر في مكة المدينة 420 كيلو زي من هنا لمصر رايح جاي، بتاخدها الطيارة ساعة وربع من مكة المدينة. هم راكبين جمال وهو ماشي على رجليه. علي ذلك الأسد القوي الفارس الثوار عليكم سؤال الفارس عمره كم سنة؟ 23 سنة. ويهاجر عليه من مكه لمدينه مكه ويقابل النبي في خباب كذلك النبي دخلت مكه المدينه. فلما وصل الى خباب كانت رجليه وقفت في الشقايق كثر المشي. ما هو ماشي على طريق الجبل ده ماشي بجبال واللئام وسود وحر وشمس. فلما وصل الى المدينه راح نايم على ظهره ورفع رجليه على مكان مرتفع لان الفيل جايبه في الدوله. فيسال النبي اين علي؟ هل وصل علي من مكه؟ فقالوا نعم يا رسول الله ولكن به اذن في قدميه لا يضعهما على الارض. فتقصر قلب النبي يقول انا اذنب اليه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي ينام فيه علي ويأكل عليه وعليه منقل على ظهره ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم عليه يحتضن عليه يقول ليس عليك يا ابن عمي لا إن شاء الله. ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ قدم علي ويأكل فيها ويمسح بريق الشريف رجل علي كرم الله وجهه حتى ينتهي النبي من قدميه فاذا بعلي يقف على قدميه. يقول الصحابه من سكى علي من قدميه حتى مات. تيجي الناس بقى يمسح له ايده بريق الشريف يمسح له رجله ويسكن في قدمه ويقف عليهم على قدميه. هو ده علي وفضل الصحابة علي سيدنا علي. عشان تعرف يعني ايه سيدنا علي بيسألوه يقولوا كيف ترى الدنيا يا علي؟ انا كتبت الكلام عشان قادر نحافظ على النص اللي انا سيدنا علي مش عايز اقول المعنى. يقول علي رضي الله عنه وارضاه إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فعلمها القناعة. إن الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كفت أو كفت وإذا أي نعم نعم وإذا جلس أو جلس. وكم من مجد ظهرت له علامات فلما على مات. كلام جاي تعالى نقول الكلام اللي اللي شوشه سيد عالي موديه يتقالوا الصحابة يعني تشاهد الدنيا ايه ثم الدنيا ساعة فاجعلها طاعة الدنيا دي ما تعديش عليك نص ساعة في الدنيا اللي بتخليها طاعة طاعة ربنا ليه تعطيها معصية عاوز مصر تخلي الدنيا بتاعتك كلها معاصي ايه يعني الاصرار على انك تكون في حياتك عاصي لله سبحانه وتعالى قاطع رحم وبتلون الشوارع وعمال تعمل الناس بتدخل الحمامات بتاعت المسجد بجنن الراجل خلي المسجد بيشتكي الناس بجنن المناديل في الحمام ويسلم له هذا ويقدر يسلم حتى الحمام لا تحسن استخدام الحمام حتى اكلك ومطعيات وفضلات الجميع في الشارع طب مثال الناس ازاي انت اكبر قالت ايه ما بقى مش عندك قالت احترام الموجوده مكلمك ازاي في مديه بالنسبه لك ايه كلام جلاوه ولا تسمع بالحب تسمع بالاغنيه مثلا على الدين بتاعك ولا فعل هو تعالى يقول الدنيا ساعه جعلها طاعه ليس تعملها معصيه والطاعه ليست عباده فقط الطاعه عباده وعمل الدنيا ساعة اجعلها طاعة ثم يتحدث عليهم عن النفس ويقول ان النفس طماعة فعلمها القناعة ان الدنيا اذا حلت او حلت اول ما الدنيا تحلت عينيك يعرف ان الوحلة هيجيلك مفوض سيدنا علي ان الدنيا اذا حلت او حلت واذا كسر او كسر اول ما الدنيا تجيك يبقى بالظبط الدنيا عليك الكلام المكتوب بتاعك اذا كسر الدنيا الانسان او كسرته واذا اينعت نعم لما تورط كده وتطلع بقى ايه الوقت بتاعك انعاش بقى خلاص يطلع النحل بتاعك اذا اينعت او نعم اذا اينعت نعم خلاص يطلع النحل بتاعك هذه الدنيا وإذا جلت وظهرت لك الدنيا وعرفت حقيقتها أو جلت أصابك الخوف والوجل وكم من ملك له علامات لا تجامل تدليل تعال كل حاجة تمام مية مية ولما كانت له علامات وعلى ماذا إن الملك إذا ظهرت له العلامات وعلى فقد مات في الدنيا افتضل سيدنا علي بن ابي طالب يمر يوما على قوم من قريش جايين من قريش وقاعدين بقى ومعاه شويه يهود معاه شويه ناس من المدينه وقاعدين عمالين يتفكروا في اقوى جند الله واقوى جنود الله قعدوا بقى يتكلموا مع بعض كده ويقولوا اقوى جنود الله ايه؟ فيقول واحد اقوى جنود الله الجبل انه عالم انه شارف انه راسخ في الارض الجبال الرواسي فرد عليهم احدهم وقال ان الجبل قوي ولكن الحديد اقوى منه الحديد يكسر الجبل فقالوا لقد انتهينا عند اقوى ما خلق الله الجبل الرواسي وقال سنسأل أول ذلك علينا عن أقوى ما خلق الله لعله يكون عليه عشان ده ليه في الحاجات وإذا بعليه يدخل على الخوف فقال ما الذي أجلتكم قالوا جلسنا نتبين ونتمحص في أقوى ما خلق الله قال لعلكم قلتم الجبل قالوا نعم والله يا ابا الحسن قال كان الجبل قوي ولكن الحديد اقوى من الجبل واذا قلنا ان الحديد اقوى من الجبل فان النار اقوى من الحديد لان النار تبصر الحديد واذا ذكرنا ان النار تبصر الحديد فان الماء اقوى من النار لأن الماء يطفئ النار وإذا قلنا أن الماء أقوى من النار ذكرنا أن السحاب يحمل الماء ويرتفع به إلى السماء وإذا ذكرنا أن السحاب أقوى ذكرنا أن الريح أقوى من السحاب فهي التي تحركه. وإذا ذكرنا أن الريح أقوى من السحاب ذكرنا أن الإنسان أقوى من الريح، فإنه يحتوي الريح بأكفاءه يأخذها ويخرجها. وإذا ذكرنا أن الإنسان أقوى من الريح ذكرنا أن النوم يغلب الإنسان، فإذا جاء النوم نام الإنسان وغلب النوم الإنسان. وإذا ذكرنا أن النوم يغلب الإنسان فإن الهم يغلب النوم، فإن المهموم لا ينام. وإني سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لا حول ولا قوة إلا بالله تفرج 100 كرب أحولها الهم. فأقوى جنود الله لا حول ولا قوة إلا بالله، سوء الله والتسوء إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين معلم الناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هدي واتبع سنته الى يوم الدين. غزوه بدر، تاتي قريش وتريد ان تقابل النبي في غزوه بدر، ويلتقي الجمعان وتطلب قريش من النبي صلى الله عليه وسلم المباركه، فيخرج من قريش صناديدها، يخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتيبة، ويقولون للمسلمين أخرجوا فرسانكم. فيخرج من الأنصار رجال، فتقول قريش يا محمد أخرج، من هم من قريش ولا تخرج من الأنصار أحدا؟ فيعود الأنصار، فمن يخرج من المسلمين المهاجرين؟ عاوزين يحاربوا أهلهم وأهل مكة، عاوزين ناس من مكة يحاربوهم عشان ياخدوا الضرر منهم، أنتوا خرجتوا 60 وعملتوا دين جديد. فيخرج من المسلمين من يخرج؟ الناس ده يطلع مين عشان يحارب؟ يطلع اي حد من المسلمين ولا يطلع قرايبه؟ يطلع عمه وابنه عمك وابنه عمك، طلع حمزه عبد النبي صلى الله عليه وسلم، اسد الله واسد رسوله. ويخرج ابو عبيده ابن الحارث بن عبد المطلب، ابنه عمه اللي هو عمه الحارث، فيخرج بعمه ابو عبيده او عبيده بن الحارث، ويخرج علي بن ابي طالب، الثلاثه خرجوا. فيقتل حمزه شيخا، ويقتل علي الوليد، ويتصارع عتبه مع عبيده بن الحارث، فيقعر كل منهما الاخر. سيدنا علي خرج خلص خلص، سيدنا حمزه خرج خلص. فجاء سيدنا عبيده بن الحارث قاعد يضرب الشيبه والعتبه الضربه، ثم حصل بينهم سجاد فضطعن وضطعن، فقام علي وحمزه فقتل وسيدا وعاد للحارث، ولكن الجرح كان غائب، جرح كان جاهز. فرحوا الشيخين وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج سيدنا علي وراح حطه على كتفه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي في الارض واخذ براس عبيده على رجله. ما هو ابن عم سيدنا علي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبيده للنبي صلى الله عليه وسلم: أراض عني يا رسول الله، راجع لي، انا حريص على قد ما اقدر، انت راجع لي. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اني راض عن عبيدة، اللهم ارض عنه يا رب العالمين. كل الصحابه مع بعض ابن عمه والنبي سيدنا علي سيدنا حمزه، شيء تعامل الصحابه مع بعض ازاي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قوه ذكر. فعلي الثالث بن وارش في سنه 2 هجريه كان لابد لك بعد ما عرفت تزوج علي من فاطمه، كان سيدنا علي كان 25 سنه وهي كان عندها 18 سنة. فسيدنا أبو بكر الصديق طلب من سيدنا رسول الله إيه فاطمة فرفض. هو مش طالبها عشان الجواز، هو طالبها عشان الندم، عشان الأجنبي النبي صلى الله عليه وسلم عايز ينامكم. فرفض النبي، وطلب سيدنا عمر فرفض النبي. فكانت هناك امرأة من الأنصار فقالت عليه: لم لا تذهب إلى ابن عمك رسول الله وتطلب منه يا ابن فاطمة؟ كيف منكم؟ فلا زال فيه حتى ذهب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم دخل وسلم على الصور وجلس وراح يدوس في الأرض. فقال: ما الذي أتى لي؟ قال: أتيت إليك يا رسول الله. كان سيدنا جبريل نزل في السماء قال: زوج فاطمة لعلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك جئت تطلب يد فاطمة. قال: نعم يا رسول الله. قال: فأبكرها، المهر بتاعها ايه؟ قال: لا أملك شيئا، أنا ما عنديش إلا إلي. فقال: نبيع دمعك ونعطي ثمنها مهرا لفاطمة. فأخذ لي 4 دراهم. فكان مهر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها باسم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه 4 دراهم. سيدة فاطمة، سيدة فاطمة دي عشان نعرف مكانتها عند الناس. قال النبي: من أغضب فاطمة فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله، فإن فاطمة بضعة مني. فاطمة دي ليها وضع خاص إن شاء الله تلوكي ولاها خطبة كاملة إن شاء الله نتحدث عن بيت الاكثر واول وهذه لحوق به. فابوها سيد الاولين والاخرين، وزوجها احد العشرة المشرين الجنة، وابناها الحسن والحسين سيدة الجمال اهل الجنة، وامها خديجة سيدة نساء العالمين. فهي وامها سيدة نساء العالمين. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن، لم يكن في رواه الامام الترمذي عن اجمل النساء، فقال: لم يكن من النساء سوى 4، وكمل من الرجال كثير، ولكن النساء 4، فقد كمل ايمان مريم ابنة عمران، وقد كمل ايمان آسية زوج فرعون، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. فأبوها من نساء العالمين، وهي من نساء العالمين، وأبوها زيد الأولين والآخرين، وزوجها علي بن أبي طالب أحد العشرة المسلمين الجنة. أما ابناها الحسن والحسين فهما سيدا جلال أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود ينسب إلى أبيه إلا هذين الحسن والحسين فإنهما ينسبان به. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سيدة أم سلمة: والله لقد نزل في بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال النبي لأم سلمة: اذهبي وأتيه بعلي، واذهبي وأتيه بفاطمة، واذهبي وأتيه بالحسن، واذهبي وأتيه بالحسين. فذهبت فأتت بهما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي على شماله وفاطمة على يمينه، وأخذ الحسن والحسين يشتكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هؤلاء أهل بيتي وعشرتي. فقالت أم سلمة: هل أنا منهم يا رسول الله؟ قال: إنك على الخير إن شاء الله. تكلم على سيدنا علي، تكلم على سيدنا فاطمة، كلام على الحسن والحسين حبهم طاعة، حب سيدنا علي وسيدنا فاطمة والحسن والحسين طاعة، لا يحبك إلا مؤمن ولا يمكنك إلا منافق. علي جديدة الكلام كتير وانا لا اريد ان اطيل عليكم، حاسس بس بالقصه الصغيره دي عشان الناس تتعلم فيها حاجه، هي المفروض تيجي في الاخر بس هنقولها عشان الناس تطلع من الخطبه بمين النبي. علي يركب بغله النبي فسلك الروح في العراق، ولما وصلت بلاش المكه الكوفه هتيجي تطلع بفرق البغله بره عليها الاخوات وعلى الحق. وإذا برجل يمر من أمام النبي فيقول له علي امسك البغلة حتى أصلي ركعتين وأصلي، فدخل سيدنا علي يصلي، الراجل اللي ولد شرحه في البغلة سرع البغلة، بس تعرف البغلة اللي كانت لسه تعرفها، فراح ترك الأقار والحبل وما يخشى البغلة، فلما انتهى علي من الصلاة وضع يده في جيبه وأخرج الدينار لي وقال أعطيهما لهذا الرجل جزاء وقف بالبغلة في خارج المسجد. فلما خرج عليه لم يجد الرجل ووجد البغلة ولم يجد عقالها ولا حبلها، فقال علي فلان اذهب إلى السوق وأتني بعقالي وحبلي حتى نركب البغلة ونصرف. فذهب الرجل ليشتري عقال وحبل، وإذا بالناس يبيع الحبل والعقال في السوق، فيشتري الغلام من السارق الحبل والعقال ويجرد الغبيل ويأخذ الحبل والعقال ويعود إلى علي بن أبي طالب ويذكر الغلام لعلي أن الرجل الذي باع العقال والحبل هو فلان. فقال علي كنت قد أخرجت له الدينارين حتى يأخذهما بحلال، وبرضه أنا بقى يعني اشترى هو العقال والحبل، فتسرع وتعجل على قضاء الله فأخذهما بالحرام. الدينارين بتوعه لو كان انتظروا مصالح الناس كنت هتقول له وكنت هشكره واقول له كل دينارين، استعجل على رزقه مش راضي اللي ربنا قدمه له، راح شاري الحبل والعقال ويبيعهم تاني وياخد الدرهمين بس ياخدهم من حرام. استعجل على رزقه ولم يرضى بقضاء الله فاخذهما من حرام. يا ترى هيتعلم ان الارزاق بيد الله وان نرضى بما قدمه الله لنا، أم سيكون لك مع ربك شأن آخر؟ الفتن أيها الأخ المسلم، يعني مش بنحكي حاجات مش بنقول قصص، بنتعلم منا عشان يبقى التعليم مرتبط بمواقف الصحابة رسول الله. احنا بنحكي عن سيدنا علي عشان نحبه، هذا الرجل القوي الشجاع التقي النقي، بنقول السبب ده سيدنا علي كان قوي، ما كانش هزيل، ما كانش ضعيف، ما كانش ذليل، كان قوي، كان لازم يخاف منه، بس كان تقيا وكان حليما. ما هوش الآن وما هوش ذليل. بنقول السبب ده عشان الشباب ده يتحسن، عشان يعرف دينه ويعرف أرض الأرض أرض إسلامه. اتعلم دينك، الشباب يتحرك حلو دينك، كل زي سيدنا علي، كل زي الصحابه، كل انسان مسلم صالح تقي نقي قوي، اين انت بدينك؟ كيف تتعلم دينك؟ لابد ان يرتبط عنك عندك دينك بمواقف الصحابه ورسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم حببنا الى صحابه رسول الله، وحبب صحابه رسول الله الينا، اللهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والنصوص والأديان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا خليفة إلا كفيته وعافيته. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا أبدا ولا محروما. اللهم نتمنى بعفوك ورضاك جميعنا من أطاعك منا ومن عصاك برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تحفظ بلادنا إسرائيل يا رب العالمين. أمان الله. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، فقد قال عبد الله ولئن شكرتم لأزيدنكم واستغفروا يغفر لكم فإنه هو الغفور.